إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروس شرح كتاب الباعث الحفيظ، واليوم سيكون الدرس في نوع جديد، وهو النوع 22 من أنواع علم الحديث، وهو المسمى بالحديث المقلوب. قال المؤلف: المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، يعني قد يقلب الراوي سندا ما كله، فيجعل سند حديث معين لمتن آخر، ويجعل ذلك السند لهذا المتن، فيقلب إسناد كل متن لمتن أسانيد أو لمتون أسانيد مغايرة، وهكذا. وأما قوله أو بعضه، قد يكون في الإسناد كله كما ذكرنا، أو بعضه، أي أن يقلب راويا براو آخر، أن يقلب راويا براو آخر، هذا قلب في بعض الإسناد لا فيه كله. قال: فالأول، أي أن يكون القلب في الإسناد كله، فالأول كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع، يعني ما كان من حديث سالم جعلوه من حديث نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، أي جعلوه عن سالم، وهو من القبيل الثاني، بمعنى أنهم فوق تركيبهم وقلبهم الأسانيد بتمامها، قلبوا أسانيد داخلية، فما كان من رواية سالم عن أبيه وهو ابن عمر، جعلوه من رواية نافع عن سيده وهو ابن عمر، وهكذا. قال: وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها، أي البخاري، رد كل حديث إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج، أي لم ينطل عليه، ولم يرج عليه من راج يروج، يقال راج الأمر إذا اشتهر وانتشر أو مشي حاله وانطلع أمره، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه ورتبوه، فعظم عندهم جدا، أي عظم في أعينهم، وكبروا شأنه ورفعوا قدره، فعظم عندهم جدا، وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. طبعا هذه القصة سيتكلم عليها الشيخ أحمد شاكر، أو سيوردها بتمامها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعد قليل، وسيكون لنا تعليق عليها عند ذكرها إن شاء الله. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر، يقول: الحديث المقلوب، إما أن يكون القلب في المتن، وإما أن يكون في الإسناد. فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، هنا في النسخة في صحيحهما، وهذا خطأ، لابد أن تكون في صحيحيهما. عندما نقول في صحيحهما كأن هذا الصحيح لهما معنى، بينما هما لهما صحيحان، فهما في صحيحيهما. من حديث أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة: إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فجعل ما لبلال لابن أم مكتوم، وما لابن أم مكتوم لبلال، فهذا مما هو مقلوب في المثل. قال: ومما وما رواه مسلم، هاي ومثال آخر ما رواه مسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة. قال: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال: فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالمنفقة ما هي؟ اليد اليمنى هي المنفقة، اليد اليمنى هي المنفقة، ولكن بعض الرواة انقلب عليه هذا المثل فجعل الانفاق على الشمال ونفى العلم عن اليمين، والعكس هو الصحيح، فانقلب عليه الحديث او لفظ هذا الحديث. قال: وما رواه الطبراني من حديث ابي هريرة مرفوعا: اذا امرتكم بشيء فأتوه، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. قال: فان المعروف ما في الصحيحين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فجعل الاستطاعة عكس ما ورد في الحديث الصحيح منوطة بماذا؟ فجعل الاستطاعة منوطة بالنهي، مع ان النهي امره مستطاع، فلا بد من الانتهاء. وما امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن امر فانتهوا او فاجتنبوه. فقلب الراوي الحكم الى اخر. قال: وان القلب في الاسناد فقد يكون خطأ، اي هذا القلب قد يقع خطأ من بعض الرواة في اسم راو او نسبه، قد يكون هذا في بعض الاسماء او انساب الرواة، كأن يقول مثلا عن راو اسمه كعب ابن مرة فيقول مرة ابن كعب مثلا. قال: وقد ألف الخطيب في هذا الصنف، أي من النوع المقلوب، كتابا سماه رفع الانتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وهذا الكتاب أيها الإخوة ليس مطبوعا، ولا أعلم أنا شخصيا عن وجوده مخطوطا أو موجودا أصلا شيئا، والله تعالى أعلم. وهذا الكتاب من كتب العدة ألفها الإمام الحافظ الخطيب البغدادي أبو بكر، وهو إمام جهد من أئمة فنون صناعة الحديث، لم يترك فنا من فنون علم المصطلح إلا وصنف فيه، حتى قال أبو بكر ابن نقطة وهو أحد كبار أهل الحديث، قال: إن أهل الحديث عيال في هذا العلم على الخطيب، عيال على الخطيب. قال: وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة او اسناد، يعني حديث معروف براو معين او باسناد معين، كما نقول دائما ونضرب عليه مثلا حديث ماذا؟ انما الاعمال بالنيات، هذا حديث معروف بسند واحد، فيأتي بعض الضعفاء او الوضعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون. لا اقول ليرغب، لأن لو قلنا ليرغب المحدثون تصبح مفعولا به، لكن ليرغب فيه المحدثون فاعل يرغب المحدثون، ولا نقول ليرغب رغب فعل متعدي فتكون المحدثون منصوبة وليس الأمر كذلك، ليرغب فيه المحدثون. الآن الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات مشهور عن عمر بسند صحيح. الآن لو ظفر أحد الطلبة أثناء قراءته مثلا في كتاب معين في تفسير ابن مردويح على فرض وجوده أو مثلا في مسند الديلمي أو ما شابه ذلك، فإذا به يقف على رواية وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إنما العمل بالنيات، يفرح يقول سبحان الله نحن تعلمنا في دروس المصطلح أن هذا الحديث لم يروى إلا عن عمر بن الخطاب، هذا حديث عن أبي هريرة، فيذهب إلى بعض الطلاب أو أهل العلم أو المحدثين ويقول له انظر هذا الحديث هل إسناده صحيح أم لا، فإن كان إسناده صحيحا فرح به كثيرا وبالتالي رغب فيه المحدثون، لكن إن كان ضعيفا فضعفه يغنينا عن قبوله ويدفعنا لرده. وهكذا هذا الراوي يأتي بعض الناس يتعمدون فعل هذا الشيء، يتعمدون فعل هذا الشيء، يقول حديث عن عمر فيأتي ويركب إسناده ويقول حدثنا فلان عن فلان أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات. الآن يتداول الطلبة فيما بينهم يقولون هناك شيخ جاء من منطقة كذا وبلد كذا عنده إسناد غريب لحديث إنما الأعمال بالنيات، فيرغبون فيه ويأتون إليه، ولكن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال كأن يكون الحديث معروفا عن سالم بن عبد الله فيجعله عن نافع أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك، مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي الكذاب، الكذاب هذا راوي متروك كذاب متهم، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين، إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام الحديث فإنه مقلوب، طلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن أي من رواية سهيل ابن أبي صالح، هنا سهيل بن صالح والصواب ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي، الدراوردي كلهم عن سهيل، كلهم عن سهيل. إذن هذا جاء ليغرد على جماعة الثقة هؤلاء جميعا، فروى الحديث من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذه رواية غريبة، وإلا فإن الحديث معروف مداره أنه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا هو الراوي أصلا كذاب، فكيف إذا أضيف إلى كذبه أنه خالف رواية جماعة أهل الحديث من أئمة الثقة ومن أئمة السبت كشعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد والدراوردي وغيرهم، كلهم يرويه عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى. قال وهذا الصنيع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه، يعني من تعمد هذا الفعل يسمى سارق الحديث، لماذا؟ لأنه أراد أن يزعم لنفسه رواية أنه تفرد بها، وليس كذلك، لا تعرف عن أئمة العلم ولا تعرف عن المحدثين ولا تعرف عن الرواة الثقات، فهو كأنه يتفرد عليهم بشيء يميزه عنهم، وهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. قال وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة لا قصدا كما يكون من الوضعين، نقول فإذا وقع خطأ فإننا نعل الرواية ولكن لا نفهم بها الثقة ولا نجرحه فيها لأنه وقع خطأ وليس قصدا. قال مثاله ما روى إسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث، إسحاق بن عيسى عالم راوي ثقة كبير ولكن حماد بن زيد أعلى وأرفع، فيأتي ذاك إلى من هو أعلى منه وأعلم منه ليسأله ويستفيد منه. قال فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث، يعني ماذا تعرف عن هذا الحديث، ما هو حكمه، ما هي درجته، ما هو مدى الاحتجاج بروايته، فقال وهم أبو النضر، وأبو النضر هو هي كنية جرير بن حازم، قال فوهم أبو النضر، فقال وهم أبو النضر يعني جرير بن حازم، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت وهو روي عن أنس، وحجاج ابن عثمان معنا، وحجاج ابن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فظن أبو النضر يعني جرير أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، فقد انقلب الإسناد على جرير إلى آخره. كانوا في مجلس وكان ثابت يحدث برواياته عن أنس، فأثناء الرواية الأصل المجلس كان مجلس ثابت، كان مجلس هذا الراوي التابعي الجليل الذي يروي عن أنس ثابت، فأثناء المجلس كان هناك راوي اسمه حجاج فروى بعض الروايات، فوهم جرير بن حازم فجعل رواية هذا الحديث عن ثابت وهي في الحقيقة عن حجاج. لماذا؟ لأن أصل المجلس من أساسه كان عن من؟ عن ثابت، فظن أن هذا الحديث كسائر المجلس هو عن ثابت وليس هو في حقيقته عن ثابت. قال فقد انقلب الإسناد على جرير، والحديث معروف من رواية يحيى بن كثير، يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير ولا نقول يحيى بن كثير هذا خطأ، والحديث معروف من رواية يحيى ابن أبي كثير يعني عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه، هذا إضافة مني لأن هكذا السند رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج ابن أبي عثمان الصوا عن يحيى ابن أبي كثير بالإسناد المعروف وهو عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخر الحديث. فهذا في الحقيقة وهم دخل عليه حديثا في حديث لم يتعمد، المجلس كله من رواية ثابت عن أنس، فروى واحد رواية من طريق آخر فتوهم لكثرة ما يروى في ذلك المجلس أن هذا الحديث كسائر روايات المجلس فرواه على ما توهم فأخطأ، هذا لا يسمى خطأ ولا يسمى تعمدا. قال وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا متعمدين، ولكن ما هو مرادهم وما هي نيتهم؟ قال لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله قصة الإمام البخاري المشهورة التي لا يخلو منها تقريبا كتاب من كتب المصطلح، ونحن نذكر شيئا قبل البداية وهو أن هذه القصة ذات عبرة وهي لا تقل فيما ذكر فيها لا تقل في حقيقتها أيضا أو في حقيقة علم البخاري عن حقيقة علمه وحفظه وسعة روايته وكبير حافظته. البخاري رحمه الله كان إماما جهدا في هذا، ولكن هذه القصة رواها غير واحد من أهل العلم من طريق ابن عدي، وابن عدي رواها في كتابه مشايخ البخاري قال سمعت غير واحد من شيوخنا يحكون فذكرها. فهذه القصة في إسنادها علتان، العلة الأولى الجهالة والعلة الثانية الانقطاع، فما بين ابن عدي والبخاري ليس فقط هناك طبقة واحدة، هناك أكثر من طبقة، فهذا يدل على أن هناك انقطاعا وعدم اتصال في السند، فهذا يردها على شهرتها وكثرة تداولها وتردادها في المجالس وبين طلاب العلم وفي مؤلفات المصطلح وفي كل شيء من هذا، وهذا كله كما ذكرت لا يجعلها صحيحة، وقد رويت بإسناد لا يصح عن هذا الإمام رحمه الله ولكن لا يبعد مثله. لذلك سنذكر بعد هذه القصة قصة صحيحة وقعت لبعض أهل العلم وفيها أيضا عبرة، وتلك العبرة لعلها أشد، ولكن ها هنا نذكر القصة بعد أن بينا ضعف سندها، نذكرها للعبرة وللاستعاض ولبيان عظيم فضل أهل العلم. فهذا الفضل الوارد في هذه القصة على ضعفها هو في الحقيقة ممكن أن يكون من الممكن أن يكون أقل حقيقة من فضل الإمام البخاري الذي هو صاحب فضل لا يعلم قدره إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب، فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث. فقلبوا هنا عندكم فقبلوا، وإنما الصواب فقلبوا، فقلبوا متونها وسندها، وجعلوا متن هذا لإسناد آخر، وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس، يعني اتفقوا بينهم على موعد معين. قال: فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله، يعني اكتمل المجلس ورصى بالحضور وسكنت الحركات، انتدب إليه رجل من العشرة، يعني قام إليه ليسأله، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه، لأنه لا يعرف حديثا بهذه الطريقة، إسناد في الشرق ومتن في الغرب، يعرف الإسناد الفلاني للمتن الفلاني، يعرف إسناد عمر بن الخطاب لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهكذا، لا يعرف هذا عن أبي هريرة وذاك عن عمر، إنما يعرف هذا عن عمر وذاك عن غيره وهكذا. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد، يعني من الحديث العشرة، هم قسموا 100 حديث إلى 10 رجال، فكل رجل له 10 أحاديث من هذه الأحاديث المقلوبة، حتى فرغ من عشرته أو من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه. قال: فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل، يعني كأنهم يقولون باللهجة العامية: لقد عرف الطبخة، يعني هذا المقلب الذي حضروه له انتبه إليه ودرى حقيقته. قال: ومن كان منهم غير ذلك، يعني من الفهم من غير الفهماء، يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم، يسأل عن 10 أحاديث كلها يقول: لا أعرف، هذا جاهل عاجز صاحب قصور في فهمه. هذه نظرة من؟ نظرة قليلي النظر، قليلي الفهم. أما الفهماء فقد دروا حقيقة الحال وعلموا واقع الأمر. قال: ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة، أو انتدب، يجوز أن تقول انتدب، يعني أمره سيد المجلس بأن يقوم منتدبا إياه. فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرفه. فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه لا أعرفه. قال: ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة، حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، كل واحد ألقى ما في جعبته من عشرته حتى انتهوا جميعا، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، يعني على الترتيب، ما خرم من 100 حديث على 10 رواه حديثا، رتبها ترتيبا كما قالوها، مش كما كان هو يحفظ أصلا. يعني أحيانا الواحد مثلا يسأل عن آية لا يستطيع أن يعرف من أي سورة إلا إذا رجع في 10 آيات إلى الخلف أو 20 آية من الخلف حتى يستحضر، وهو قرآن. فكيف 100 حديث ب100 إسناد اختلطت هذه على 10 رجال، كل منهم له 10 تختلف عن 10 الآخر؟ هذا إن صح إعجاز. نعم. قال: حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده. قال: فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها أو كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأزعنوا له بالفضل. انظروا كلمة الإمام ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: ماذا يقول بعد أن ساق القصة؟ يقول: سمعت شيخنا، وهو من؟ العراق. إذا قال الحافظ ابن حجر في كتبه قال شيخنا، فيقصد به الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الأثري كما كان ينسب نفسه. يقول: سمعت شيخنا غير مرة يقول: ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته. يعني ليست المشكلة أو العجب لأنه عرف الخطأ من الصواب، فهو صاحب معرفة كبيرة، وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة. يعني المئة هؤلاء المئة حديث هم مذكورون على صورة خطأ، ذكروا أمامه مرة واحدة فحفظهم من المرة الواحدة ثم أعاد ذلك على الصواب. هنا موضع العجب حقا. أما ليس موضع العجب أن يقول هذا أعرفه أو هذا لا أعرفه، فهو أصلا صاحب رواية، ولكن عجب أن يرجع ترتيبها وأن يحفظها على الترتيب الخطأ الذي حصل بعده. قال بعد أن ذكر القصة: وهذا العمل محرم أن يقصده العالم به إلا إن كان يريد به الاختبار، وشرط الجواز كما قاله الحافظ ابن حجر ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. لا يجوز أن تستمر هذه المئة حديث على الخطأ، وإنما بعد الانتهاء يقولون له: نحن فعلنا كذا وكذا لامتحانك واختبارك، فيعلمونه بهذا الأمر فور انتهاء الحاجة إليه. وعدنا بأن نذكر قصة صحيحة وفيها عبرة كما ذكرنا في الأول. روى الخطيب البغدادي من طريق أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة كبير قال: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، يعني رحلة في طلب الحديث. فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى ابن معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أمتحن أبا نعيم. من أبو نعيم؟ ليس صاحب حلية الأولياء، هذا أبو نعيم الفضل ابن دكين، إمام متقدم، أن ذاك متأخر عن هذه الطبقة. قال: أريد أن أمتحن أبا نعيم. فنهاه أحمد. يحيى قال لأحمد: أريد أن أمتحن أبا نعيم. فنهاه أحمد، قال له: لا تفعل، يعني ما ينبغي. قال: فلم يمتحن، يعني أصر أن يمتحنه وأن يختبره. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، يعني نفس الحديث التي هم قد أخذوها أو سمعوها أو رووها ممن؟ من أبي نعيم. ذكروا له، كتبوا له في الورقة 30 حديثا، أو هو كتب له يحيى بن معين، وجعل يعني يحيى على رأس كل 10 أحاديث حديثة ليس من حديثه. بعد ما انتهى من أول 10 وضع حديثا آخر من حديث أخرى، يعني ليس حديث ابن عين، وهكذا 10 الثانية والثالثة، فوضع 3 أحاديث ضمن هذه 30 ليست من حديث من؟ ابن عين الفضل بن دكين. قال: ثم أتينا ابن عين فخرج إلينا فجلس على دكان حذاء بابه، على دكان حذاء بابه يعني في جوار بابه، وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره وجلست أسفل. مين اللي بيقول جلست أسفل؟ أحمد بن منصور الرمادي الذي يتكلم بالقصة. فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث اللي هي الأولى، فسكت وهو ساكت. ثم 11 تنبه أبو نعيم، قال: ليس هذا من حديثي فاضرب عليه، يعني اشطبه. ثم قرأ 10 الثانية وقرأ الحديث الثاني، بعد انتهاء 10 وضع حديثا آخر فقال: هذا أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه اشطبه. ثم قرأ 10 الثالثة وقرأ الحديث الثالث، فتغير أبو نعيم، عرف أن الشغل فيها أيضا مقلب. فتغير أبو نعيم ثم قبض على ذراع أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره، صاحب المقلب عن يساره والرمادي أسفل قدمه. فتغير أبو نعيم ثم قبض على ذراع أحمد فقال: أما هذا فورعه يمنعه من هذا، الله أكبر. عرف أن الإمام أحمد يعني ما هو يسير ما شاء الله يعني شغلة أولاد لا. وأما هذا فأومأ إلى وأومأ إلي وكان يحب معين صغيرا فأصغر من أن يعمل هذا يعني لصغره أنقذه يعني حسن به ظنه لكونه صغيرا. هذه عملية واحد كبير ما هو واحد صغير بعملها. قال ولكن عفوا بتكلم عن من؟ عن أحمد المنصور الرمادي. قال وأما هذا فأومأ إلي اللي هو لأحمد منصور الرمادي فأصغر من أن يعمل هذا فأنقذه صغره. ولكن هذا من عملك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان وقام فدخل داره. فقال له أحمد ألم أنهك وأقول لك إنه سبت؟ فقال له يحيى هذه الرفسة أحب إلي من سفري. هذه الرفسة أحب إلي من سفري. هكذا كان أهل العلم وهكذا كان صبر طلاب العلم. أما اليوم فالنفوس قد جمحت والقلوب بأصحابها جنحت. والله يا إخواني أدركت بعضا من المشايخ رحمهم الله وبعض إخواننا يعرفهم كنا إذا قرأنا عليه شيء من القرآن فعلا بعد الانتهاء يرفسنا لكن صبرنا واستفدنا ما لم يستفده أحد من هذا الإنسان. العلم بحاجة إلى جلد بحاجة إلى الصبر. ألا لا ينال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. الواحد منا قد يفتح كتابا أو يحضر درسا فإذا لم يفهم في الصفحة الأولى أو الثانية أو في الساعة الأولى أو الثانية أغلق الكتاب وقال إني نسيت هذا الأمر. هذا أمر خطأ. سئل تذكر قصة عن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي أنه سئل عن مسألة في المواريث مرة فلم يجب عنها إلا بقوله لا أدري ولكن قال للسائل تعال غدا فأجيبك. فسهر تلك الليلة على علم المواريث حتى أتقنه. فقال له في اليوم الثاني اسأل في أي مسألة من علم المواريث أجبك. الله أكبر. كان عندهم تضحية وكان عندهم صبر وكان عندهم جلد وكان عندهم تأنن وكان عندهم قبل ذلك كله الإخلاص الذي ورثهم العلم في صدورهم والعمل الصالح في جوارحهم. وهذا ما الواجب أو ما يجب أن يجاهد العبد فيه نفسه حتى يستقيم على جادة كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نرجع إلى كلام المؤلف وهو الشيخ العلامة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا نذكر بأن هذا الكتاب أصلا هو اختصار لكتاب من؟ لكتاب علوم الحديث أو معرفة أنواع علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح. هذه ثلاثة أسماء مشهورة لهذا الكتاب هو اختصار لمقدمة ابن الصلاح. فكان أحيانا يأتي بعبارته وأحيانا يختزل عبارته ويختصر مضمون كلامه. فهنا يقول هكذا يقول وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المغير يعني المقلوب الحكم بضعفه في نفسه إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قد مثلا نحكم على إسناد معين بأنه ضعيف لا يعني حكمنا على هذا الإسناد بالضعف أن الحديث كحديث أي كمتن ضعيف. قد يكون هذا مرويا من طريق أخرى وله أسانيد أخرى أو شواهد أو طرق وما شابه ذلك فلا يجوز إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. نسمع كثيرا أو نقرأ كثيرا في معاجم الإمام الطبراني وأيضا مسند البزار وسنن الإمام الترمذي وغير هذه الكتب أنهم كانوا يقولون أحيانا هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو تفرد به فلان ولم يروه عنه إلا فلان. هذا كثيرا ما يوجد، ولكن أقول هذا أيضا على كثرة ما يوجد فإنه كثيرا ما ينتقد. فرأينا كثيرا من الأحاديث يقول فيها بعض الحفاظ هذا حديث غريب أو لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو لا يروى إلا من هذا الوجه أو لم يروي إلا فلان أو تفرد به فلان، ثم نرى أنه لم يتفرد به بل أنه رواه غير واحد، وهذا موجود. وسبحان الله اليوم كان هناك بحث في بعض الروايات، فإذا بالإمام أبي داود السيستاني يقول وهذا حديث لم يروه إلا فلان، فبالبحث وجد أن هناك 5 من الرواة رووه عن غير هذا الواحد، 5، وهذا يحدث وهو لا ينقض من إمامة هؤلاء الحفاظ لأنهم كانوا يروون من حفظتهم ومن ذواكيرهم رحمهم الله تعالى. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقا: من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد. يعني لا يجوز أن يقول هذا حديث ضعيف، لأنه إذا قال هذا حديث ضعيف يعني أن المتن والسند ضعيفان، ولكن يقول هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد أو هذا سنده ضعيف، لأنه إذا انتقد عليه يكون الانتقاد غير صحيح، لأنه ما حكم على الحديث وإنما حكم على سند معين. وهذا يذكرنا بفعلة ذلك الغوي المتطاول على أهل العلم في هذا العصر الذي ادعى عن بعض علمائنا ومشايخنا أنهم متناقضون في العلم، لأنه مثلا أحيانا وجده يحكم على حديث لأنه ضعيف وفي موطن آخر بأنه صحيح، وغابت عنه لفداحة جهله وصفاقة وجهه غاب عنه هذا المبدأ العلمي الصحيح الذي هو في التفريق بين الحكم على الحديث والحكم على السند. فهذا لا ينتقد ولا يعد تناقضا، أنا حكمت على إسناد ولا محكم على الحديث، هناك حكمت على الحديث، فهذا لا يناقض هذا، بل هما من معين واحد لا تناقض بينهما، ولكن التناقض في عقل ذلك المتطاول على أهل العلم بجهل بارغ وحقد سابغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق، وإن نشط الباحث عن طريق الحديث أو عن طريق الحديث، الصواب أن نقول عن طرق الحديث، وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة، أو ممكن أن تكون لم يروى من طريق أخرى صحيحة، وغلب على ظنه ذلك، فإني لا أرى، والكلام لأحمد شاكر الشيخ العلامة أحمد شاكر قال: فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا. يعني من بلغ، من اجتهد وتتبع واستقرأ ونظر وأطال البحث ووسع دائرة التفتيش ونظر في المطبوع وحاول أن يجتهد إلى المخطوط فلم يجد إلا طريقا واحدا لهذا الحديث وهو ضعيف السند، له أن يقول إن غلب على ظني أن هذا الاجتهاد وهذا البحث منه كاف، له أن يقول هذا حديث ضعيف، بمعنى أنه ضعيف إسنادا ومتنا، إسنادا ومتنا. لكن هذه لمن؟ ليست للمبتدئين من أمثالنا، وإنما هي لأهل العلم الذين قد أفنوا أعمارهم وسلخوا زهرة شبابهم وأكلوا أبصارهم في تمحيص هذا العلم وتنقيد رواياته والنظر في أسانيده وفنونه. أما اليوم فكثير منا يجعل العلم من نافلة وقته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم، أي للفقهاء، في منع الاجتهاد، كما قلنا نحو هذا الكلام، نحو هذا الكلام على الصحيح فيما مضى في الصفحة 29. نحن ناقشنا في بحث الصحيح أن ابن الصلاح يمنع ماذا؟ يمنع التصحيح، وهو أيضا يمنع التضعيف. وبينا أن هذا قول مردود، وأن ابن الصلاح نفسه قد خالف ذلك، فورد عنه شيء من تصحيح أو تضعيف، وهو فعل ذلك تقليدا للفقهاء عندما أغلقوا باب الاجتهاد، فقال: لا فرق بين الاجتهاد في الحديث وبين الاجتهاد في الفقه، فأغلق باب التصحيح والتضعيف اغترارا منه بإغلاق باب الاجتهاد عند الفقهاء. قال، أي المؤلف ابن كثير يقول قال عن ابن الصلاح: قال: وممن يرخص في رواية الضعيف، أي الحديث الضعيف، فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد ابن حنبل رحمهما الله. هنا نقطة، قد يقول قائل: الكلام الآن عن الأحاديث الضعيفة، عن الحديث الضعيف، ونحن نتكلم عن المقلوب، فما هي الصلة بين هذا وذاك؟ لماذا لم يذكر هذا الكلام عن الضعيف في نوع الضعيف، أو في نوع الموضوع، أو في الشاذ، أو في المنكر، وكل واحد ضعيف، لماذا لم يذكره إلا هنا؟ نعم، يستفيك الآن، أعيدها، لكن فلننتهي من هذه النقطة، وإلا نرجع إليها إن شاء الله. من انتبه معنا؟ باب الضعيف انتهى من قبل، احنا في المقلوب. نعم، انا اقول باختصار بارك الله فيكم، ان هذا الكتاب قسم الى قسمين: قسم يتكلم عن الاحاديث، وقسم يتكلم عن الرواة. فكان ختام قسم الاحاديث فرد انواع الاحاديث الضعيفة، فجاء الحكم عليها بعد انتهاء القسم كله، الا وهو قسم الاحاديث الذي ختم بقسم ايش؟ الضعيف. وإلا فإن النوع الجديد الذي سيأتينا في ما بعد إن وفق الله نوع آخر بعنوان معرفة من تقبل رواية ومن لا تقبل. فانتقل الكلام من الروايات إلى الرواة، من الروايات إلى الرواة. واضح؟ أقول قبلها ذكرنا الأخ بنقطة، قلت، يقول يعني هذا من كلام الشيخ ابن العلامة الحافظ ابن كثير، يقول: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، أي يفحم، يعني يذكر الآن مسألة واقعية، لو أن اثنين تناظرا فأحدهما أورد حديثا، فالمناظر له قال له: هذا اللفظ الذي ذكرته أنت مروي من حديث فلان وهو ضعيف، هذا يقطع المناظر. لماذا؟ لأنه لو كان عارفا بالعلم لما أوقع نفسه بشيء يستدرك عليه، لقال: هذا حديث روي من أوجه يقوي بعضها بعضا، أحدها كذا وكذا، فيغلق الطريق على مناقشه ومناظره. لكنه ها هنا أورد رواية ضعيفة، فبالتالي فتح ثغرة بنفسه على نفسه لكي يفحمه ويقطعه خصمه. قال: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، أي التي أوردها، وينقطع، أي ينخرس وينفحم، إذ الأصل عدم ما سواها، حتى يثبت بطريق أخرى لو كان هناك سواها لأوردها، فعدم إيراده لها دليل، ولو كان دليلا إلزاميا أنه لا يوجد سواها. والمناظرة كما يقول بعض أئمة الحنابلة فتح باب المناظرة غلق باب الفائدة، وفتح باب المذاكرة فتح باب الفائدة، لأن المناظرة تصبح كصراع الديوك، كل منهما يريد أن ينفش ريشة وأن يستعلي على كربه وأن يتعاظم أمام الحضور وهكذا. لكن إذا كانت المذاكرة، إذا كانت هذه مذاكرة، فحينئذ يكون النظر ويكون فتح القلوب ويكون اتساع الأفق وهكذا. قال أي ابن الصلاح ويجوز رواية ما عدا الموضوع، يعني ما كان مثلا ضعيفا جدا أو ضعيفا في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. وهذا كلام لا يصح ولا ينبغي ولا دليل عليه، وبخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحديث عني، وهذا الحديث في مسند أحمد بسند جيد، إياكم وكثرة الحديث عني إلا ما علمتموه صدقا وحقا، ومن كذب علي فليتبوا مقعده من النار. وفي سنن الترمذي بإسناد فيه ضعف، لكن هذا يشهد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمته. فهذه كلمة شاملة، اتقوا الحديث، إياكم وكثرة الحديث، لم يفرق بين نوع ونوع، فلا يجوز التفريق بغير دليل ومن دون حجة. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، وهذه كلمة سيناقشها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعد قليل. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة عن رسول الله أو أن رسول الله أو فعل رسول الله، بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يشك في صحته أيضا. صيغة التمريض هي صيغة البناء المجهول، روية، حكية، قيل، نقل، يروى، يحكى، ينقل، يذكر، وهكذا. إذن هذا فيما يذكر بغير سند وفيما يشك في صحته. ولكن عمل المتأخرين من العلماء، وبخاصة أن الرواية في الإسناد هي شبه مقطوعة، فحينئذ يكون النظر في هذا التقييد فقط في ماذا؟ فيما يشك في صحته. قال الشيخ أحمد شاكر من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم، فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. إذن هذه مخالفة من الشيخ أحمد شاكر لكلام من؟ لكلام ابن الصلاح. يقول ابن الصلاح وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال رسول الله كذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمريض. ينقض ذلك أحمد شاكر، يقول لا، هذا موهم أن الحديث ضعيف، وحينئذ تختلط الأحكام بين الحديث الضعيف والصحيح، فهذا لا ينبغي. قال وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أو صحيح أم ضعيف، فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض، كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا، وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنهم. وأنا أقول وقد وقع أيضا في هذا الخطأ كثير من الوعاظ وكثير من الخطباء وكثير من الشباب وكثير من الدعاء، وما لا يعلم حصره إلا الله سبحانه وتعالى. غفر الله للجميع وغفر لنا معهم. قال والكلام الشيخ أحمد شاكر: وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط. أولا أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرها. ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية. ثالثا أن يندرج تحت أصل معمول به. رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. ها هنا تعليقات. أما الأول فهو أن هذه الشروط أول من ذكرها فيما أعلم هو الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وذكرها عنه أيضا الإمام السخاوي تلميذه في كتابه القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية: من هذا الذي يستطيع أن يميز من هؤلاء الوعاظ أو أولئك الخطباء بين ضعف الحديث شديدا وبين ضعفه قليلا؟ لا يستطيع أحد. لذلك هذا شرط تعجيزي في حقيقته، ولا يستطيع أحد في الغالب أن يفعله. ومن استطاع أن يفعله وأن يميز بين ما كان يسير الضعف وشديده، هذا يكون قد وصل درجة من العلم تؤهله للنظر وتؤهله لحفظ صحيح أو لحفظ قدر كبير من صحيح السنة. النقطة الثالثة أن الترغيب والترهيب أو فضائل الأعمال في حقيقة هذين الأمرين، في الحقيقة أن هذين الأمرين لا يخرجان عن ماذا؟ عن حكم من الأحكام الشرعية الخمسة: إما الحرمة وإما الكراهة وإما الإباحة وإما الوجوب وهكذا. فأي فعل من هذه الأفعال أو أي قسم من هذه الأقسام الخمسة ينطبق أو ينطبق على الترغيب والترهيب وعلى فضائل الأعمال، فحينئذ دخلت فضائل الأعمال ضمن دائرة الأحكام الخمسة. وهم يقولون لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، وقد ألزمناهم أن فضائل الأعمال أيضا هي حكم من الأحكام لا يخرج عن استحباب أو وجوب أو إباحة، فلا يخرج في حقيقته وثمرته عن كونه ماذا؟ عن كونه حكما شرعيا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، وهذا الشرط قد قال به أبو شامة، قال به أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. فهو إذن شيخ شاكر مسبوق به، وهذا من حسن المنهج العلمي أنه يضبط أهله وأنه يجعلهم على وتيرة علمية واحدة لا تنخرم ولا تنخرش. قال: لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. قال: وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا، لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. إذن قول المؤلف وممن يرخص في رواية الضعيف ابن مهدي وأحمد قول غير موافق لجادة العلم، فالعبارة لا تسعف بهذا الفهم. والصواب ما ذكر الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. هذا آخر ما أردنا بيانه، والله الموفق لكل خير. وهنا استشارة من باب قوله تعالى وشاورهم في الأمر، أننا في هذه الدروس 43 قد جاوزنا ما كنا قد 33 أحسن الله إليه، قد تجاوزنا ما كنا قد وعدنا به أو وعدنا به في بداية الدرس أننا فقط إلى رمضان، ولكن نحن قفزنا عن رمضان وطولنا المقام. أنا أقول وأقترح أن نقف إلى هنا، لأننا نكون حينئذ قد تكلمنا عن الأحاديث، وهذا أصعب ما في علم الحديث عن أنواع الحديث. أما الرواية أما الرواة والجرح والتعديل فهذا ليس في الأهمية كسابقه، ولعل الإخوة قد أصبح عندهم من القاعدة العلمية ما يمكنهم من فهم الدروس أو الأنواع الأخرى، ولعلنا نفتتح في مكان آخر أو في موضع آخر كتابا آخر يستفيد به إخوانكم ونستفيد به نحن جميعا أيضا. هذا اقتراح، فإذا أحد اعترض، لا أقول وافق، إذا أحد اعترض يرفع يده حتى نستفيد، وإلا إذا كنتم موافقين على الإلغاء الحمد لله وفقتم ما عندي. نعم نحن نعرف أنها لا تخلو من فائدة، لذلك نحن نقول قد ننتهي هنا، ولكن نستفتح درسا جديدا في كتاب جديد أما هنا يعني 23 أو 22 نوعا من أنواع علم الحديث انتهينا فيها من كل أنواع الأنواع الحديثية، فهذا جيد، هذه وجهة نظري. فهل عندكم رغبة في الإكمال وفي التمام، أم أنكم معي في الوقوف والتوقف؟ ونسأل الله أن لا يجعل